Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'du fe bi esanidina muttasilati ila İmam Ebu Bekir Beyhaki rahimahullah. Kale fi kitabih delail nubuwwah hadis Ebi Lubabe ve ashabihi. Ikra bi umr. Sayyidina. نعم. يؤوي إليه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني سعد بن المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة فاطلعوا إليه وهو يدعوهم إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا لبابة أتأمرنا أن ننزل؟ فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح، فأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له لم تر عيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبت أن الله تعالى غفل عن يدك حين تشير إليهم بها إلى حلقك؟ فلبث حينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب عليه. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وهي غزوة العسرة، فتخلف عنه أبو لبابة في من تخلف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها جاءه أبو لبابة يسلم عليه، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع أبو لبابة، فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سبعا بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة، وقال لا يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله تعالى علي، فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية، ثم تاب الله تعالى عليه، فنودي أن الله تعالى قد تاب عليك، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلق عنه رباطه، فأبى أن يطلقه عنه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق عنه بيده، فقال أبو لبابة حين أفاق يا رسول الله إني أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنتقل إليك فأساكنك، وإني أقتلع من مالي صدقة لله إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال يجزي عنك الثلث. فهاجر أبو لبابة دار قومه وساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بثلث ماله، ثم تاب، فلم يرى منه بعد ذلك في الإسلام إلا خير حتى فارق الدنيا. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله اعترفوا بذنوبهم، قال هو أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال، وأشار إليه إلى حلقه، وأشار إلى حلقه بأن محمد صلى الله عليه وسلم يذبحكم إن نزلتم على حكمه، وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن ارتباطه كان حينئذ، وقد روينا عن ابن عباس ما دل على أن ارتباطه بسارية المسجد كان بتخلفه عن غزوة تبوك، كما قال ابن المسيب، قال وفي ذلك نزلت هذه الآية. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسن الطرفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، قال كانوا 10 رهط تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم، فلما رآهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم. قال وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم، راغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين، فلما أن بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقنا، فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب أنه هو التواب الرحيم، فلما نزلت أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، قال ما أمرت أن آخذ أموالكم، فأنزل الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك وصل عليهم يقول استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم، فخذ منهم الصدقة واستغفر لهم. وكان 3 نفر منهم يوثق أنفسهم بالسواري، فأرجئوا لا يضرون أن يعذبون أو يتاب عليهم، فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخر الآية، وقوله على 3 الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يعني استقاموا. فبمعناه رواه عطية بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث كعب بن مالك وصاحبه رضي الله عنهم. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدنا قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك حاوى حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ لفظا وسياق الحديث له. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا عبيد بن عبد الواحد يعني ابن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قائد كعب حين أن عبد الله ابن كعب قائد كعب حين عمي من بنيه قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك، غير أني تخلفت عنه في غزوة بدر ولم يعاتب الله أحدا حين تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر يعني أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبلها راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة يغزوها إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم واخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخلص له ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم ولم أخض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردته. لم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أخذ من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا من النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. قال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب، فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله، حبسه برده ينظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه خافيا من تبوك حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما راح عني الباطل، بطل ايه بس راح عني الباطل، وعرفت اني لا اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب، فاجمعت صدقه. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم واكل سرائرهم الى الله تعالى. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أنسى أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كاذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة، فقالوا لا والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون. قال قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان. قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري العمري، وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسي بعد الصلاة، فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفة المسلمين تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي أحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت له فنشدته، فسكت. قال فعدت له فناشدته الثالثة، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع علي كتاب من مالك غسان، وكنت كاتبا، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرت بها حتى إذا مضت لنا 40 ليلة من ال50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل بها؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأة: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليست له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: وإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي: ولو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لبلال بن أمية تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على راحة، نعم، من حين نعم صلى الله عليه وسلم من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع: يا كعب بن مالك أبشر. قال فقرأت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركب رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع إلي من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما فيومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، وقام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله تعالى؟ قال: لا، بل من عند الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بشر ببشارة يبرق وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخير. المنبر، وقلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أني لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحد من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق حديثي منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني ما تعمدت مما ابتلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي. وانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما انعم الله علي من نعمه بعد ان هداني للاسلام اعظم ما في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الا اكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله عز وجل قال للذين كذبوه حين نزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا لهم فبايعهم واستغفر لهم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله عز وجل فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثه الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله تخلفنا عن الغزو، وانما هو تخليفه ايانا وارجاؤه امرنا ممن حلف واعتذر فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح يعني يحيى بن بكير، واخرجه مسلم من وجه اخر عن الليثي. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال انبانا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا ابو علاثه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه حواء اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال انبانا ابو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه قال: ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى اذا دنا من المدينه تلقاه عامه الذين تخلفوا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: لا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى اذن لكم. فاعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حتى إن الرجل لا يعرض عن أبيه وعن أخيه حتى إن المرأة لا تعرض عن زوجها. فمكثوا بذلك أياما حتى كرب الذين تخلفوا وجعلوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهد والأسقام يحلفون له فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم. زاد موسى بن عقبة في روايته قال ابن شهاب: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك تبوك ولم يجاوزها وأقام بضع عشرة ليلة، وذكر أن المنافقين الذين كانوا تخلفوا عنه بضعة وثمانون رجلا، وذكر أن إزرج كانت فيما صالح عليه يومئذ ثم اتفق. وكان في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر الذين ذكر الله تعالى في كتابه بالتوبة، منهم كعب بن مالك الأسلمي السلمي منهم كعب بن مالك السلمي وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، وفي رواية عروة العامري ثم ذكر قصة كعب بن مالك يزيدان وينقصان فمما زاد تسمية مالك غسان بجبلة بن الأيهم، وذكر أنهم خرجوا من أهاليهم إلى البرية إلى البري إلى البرية فضربوا الفشاطيط يأوون إليها بالليل ويتعبدون لله في الشمس بالنهار حتى عادوا أمثال الرهبان. ثم ذكر رجوع كعب إلى سلع فكان يقيم به النهار صائما ويأوي إلى داره بالليل، وذكر أن رجلين ساعيا يبتدران كعبا يبشرونه، فسبق أحدهما الآخر فارتقى المسبوق على سلع فصاح: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله، وقد أنزل الله عز وجل فيكم القرآن، وزعموا أن الذين سبق أبو بكر وعمر. ثم ذكر قصة كعب قال: ثم ذكر الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا بالباطل وعدلوا بالعلل، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى قوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وذكر قبل هذه الآية من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفاق، فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، إلى قوله: جزاء بما كانوا يكسبون، في آيات يتبع بعضها بعضا. ثم ذكر أهل العذر ممن تخلف فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى قوله: والله غفور رحيم، وآية بعدها. وذكر من لا عذر له ممن تخلف فقال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وأربع آيات من يتبع بعضها بعضا. وقال الجلاس بن سويد حين سمع ما أنزل الله عز وجل في المخلفين: والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فقال له عامر بن قيس وهو ابن عمه: والله إن محمدا لصادق ولا أنتم شر من الحمير، ويلك تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافقت، والله ما أراه ينبغي والله ما أراه ينبغي لي أن أسكت عن هذا الحديث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى سويد بن الصامت عقلا وأعطاه من الصدقة. فانطلق عمرو بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بما قال الجلاس، فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما تكلم به قط ولقد كذب علي عامر بن قيس. فقال عامر: اللهم انزل على رسولك بيانا شافيا. فانزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر الى قوله: في الارض من ولي ولا نصير، واستتيب مما قال فتاب واعترف بذنبه. فهذا في شان تبوك، وهي اخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ حديث موسى بن عقبه وروايه عروه معناه. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا ابن سلمان قال حدثنا عمرو بن خالد قال اخبرنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال اخبرني سعد بن جبير عن ابن عباس انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنها الظل، قال: سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان فلا تكلموه. فدخل رجل أزرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تسبني أنت وفلان وفلان لقوم دعا بأسمائهم. فانطلق اليهم فدعاهم فحلفوا واعتذروا. فانزل الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم الكاذبون. ورواه اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس. اخبرنا ابو عبد الله الحوض ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا اميه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير الكرماني عن اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل قد كاد الظل يقلص عنه، فقال فذكر معناه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبانا احمد بن اسحاق الفقيه قال انبانا محمد بن غالب قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان حوى انبانا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال انبانا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر ونصر بن علي ولفظ لنصر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل عن عياض بن عياض عن ابيه عن ابي مسعود قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في خطبته ما شاء الله عز وجل، ثم قال: ايها الناس ان منكم منافقين، فمن سميت فليقم، قم يا فلان قم يا فلان، حتى عد 36. ثم قال: إن فيكم أو إن منكم فسألوا الله العافية. قال: فمر عمر برجل مقنع مقنع مقنع برجل مقنع قد كان بينه وبينه معرفة، فقال: ما شأنك؟ فأخبره بما برجل قال متقنع. متقنع. فمر عمر برجل متقنع قد كان بينه وبينه معرفة، فقال: ما شأنك؟ فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. باب ما جاء في مرض عبد الله بن أبي بن سلول ووفاته بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه، فلما عرف فيه الموتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهودا. فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو عبد الله الاصمعي قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الوقدي قال: مرض عبد الله بن ابي بن سلوله في ليال بقين من شوال، فمات في ذي القعده وكان مرضه 20 ليله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فيها. فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجد نفسه، فقال: قد نهيتك عن حب يهود. فقال: قد ابغضهم اسعد بن زراره فما نفعه. ثم قال: يا رسول الله، ليس هذا بحين عتاب، هو الموت، فان مت فاحضر غسلي واعطني قميصك اكفن فيه. فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه الاعلى، وكان عليه قميصان. فقال ابن ابي: اعطني قميصك الذي يلي جلدك. فنزع قميصه الذي يلي جلده فاعطاه، ثم قال: وصلي علي واستغفر لي. اخبرنا ابو محمد بن عبد الله بن جبر الاصبهاني قال اخبرنا ابو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله يقول: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن ابي بن سلوله بعدما ادخل حفرته، فامر به فاخرج فوضع على ركبته فوضع على ركبتيه او فخذيه فنفث عليه من رقه والمسه، فالله اعلم. اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان. وذهب سفيان بن عيينه وجماعه من اهل العلم الى انه انما صنع ذلك مكافاه له على ما صنع بالعباس حين اسر، وذلك فيما انبانا ابو محمد بن يوسف الاصبهاني، وقال انبانا ابو سعيد بن ابي الاعرابي ابن ابي الاعرابي ابو سعيد بن الاعرابي ابن الأعرابي. ابن الاعرابي صلى الله عليه وسلم. قال انبانا ابو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا سعد بن النصر قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما كان العباس بن عبد المطلب بالمدينه طلبت الانصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح له الا قميص عبد الله بن ابي فكسوه اياه. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن سفيان. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن موسى بن ابي عيسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصان، فقال له ابنه وهو ابن عبد الله بن ابي، وكان يقال له الحباب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله: يا رسول الله اعطه القميص الذي يلي جلدك. هذا مرسل وقد ثبت موصولا. ما انبانا عبد الله الحوض قال نعم نعم. أحسن الله عليكم. قال هذا مرسل وقد ثبت موصولا. ما أنبأنا عبد الله بن عبد ما أنبأنا عبد الله الحافظ قال حدث أنبأنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلولة أتى ابنه عبد الله بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله أتصلي علي وقد نهاك الله عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. فقال: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فأقر به أبو أسامة وقال نعم. أخرجه في الصحيح من حديث أبي أسامة وغيره. حدثنا بشر بن السري قال حدثنا رواح بن أبي معروف المكي قال حدثنا سالم بن عجلان عن سعيد بن جبير عن يعني ابن عباس أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال له أبوه: أي بني، اطلب ثوبا من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تكفني فيه ومره فليصلي عليها. قال فأتاه فقال: يا رسول الله قد عرفت شرف عبد الله وهو يطلب إليك ثوبا من ثيابك تكفنه فيه وتصلي عليه. فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال: أين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قال: فإني سأزيد على 70. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. قال فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك. باب قصة ثعلبة بن حاتم وما ظهر فيها من الآثار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال حدثنا أبي عن أبي عطية بن سعد عن ابن عباس في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وذلك أن رجلا كان يقال له ثعلبة من الأنصار أتى مجلسه فأشهده، فقال: إن آتاني الله من فضله آتيت كل ذي حق حقه وتصدقت منه ووصلت منه القرابة، فابتلاه الله تعالى فآتاه من فضله فأخلف ما وعد، فأغضب الله بما أخلفه بما وعد، فقص الله شأنه في القرآن. وحدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي رحمه الله قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبده قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد العبدي قال حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا معاذ بن رفاعة السلمي علي بن يزيد قال حدثنا علي بن يزيد عن القاسم عن ابي عبد الرحمن هو القاسم السلامي قال حدثنا علي بن يزيد عن القاسم بن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابي عبد الرحمن وهو القاسم مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاويه عن ابي امامه البهلي رضي الله عنه ضعيفة. صلى الله عليه وسلم قال: جاء ثعلبه بن حرب معان بن رفاعه بالنون مش بالذال معان وعن ابن رفاعة قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، أما تحب أن تكون مثلي؟ فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي ذهبا لصارت. قال: يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا. فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله عز وجل مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال ويحك يا ثعلبة، قليل قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه. قال يا رسول الله ادعو الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه مالا. قال فاتخذ او اشترى غنما فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينه فتنحى بها، فكان يشهد الصلاه بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدها بالليل، ثم نامت كما ينمو الدود فتنحى بها، وكان لا يشهد الصلاه بالليل ولا بالنهار الا من جمعه الى جمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نامت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى به، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار. وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبره أنه اشترى غنما وأن المدينة ضاقت به وأخبره خبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحث على ثعلبة بن حاطب ويحث على ثعلبة بن حاطب. ثم إن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أن يأخذ الصدقات، وأنزل الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، رجلا من جهينة ورجلا من بني سلمة يأخذان الصدقة، وكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها على وجوهها، وأمرهما أن يمر على ثعلبة بن حاطب وراجل من بني سليم، فخرج فمر بثعلبة فسأله الصدقة، فقال أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال ما هذا إلا جزية، انطلقا حتى تفرغ ثم مر بي. قال فانطلق وسمع بهما السلمي فاستقبلهما بخيار ابله، فقال انما عليك دون ذلك هذا. فقال ما كنت اتقرب الى الله عز وجل الا بخير مالي فقبله. فلما فرغ مر بثعلبه فقال أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال ما هذا إلا جزية، انطلق حتى أرى رأيي. فانطلق حتى قدم المدينة، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما ويح ثعلبة بن حاطب، ودعا للسلمي بالبركة، وأنزل الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الثلاث الآيات. قال فسمع بعض أقارب ثعلبة فقال ويحك يا ثعلبة، أنزل الله عز وجل فيك كذا وكذا. قال فقدم ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه صدقة مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد منعني أن أقبل منك. قال فجعل يبكي ويحفي التراب على رأسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك بنفسك، أمرتك فلم تطعني. فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى. ثم أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر اقبل مني صدقتي فقد عرفت منزلتي من الأنصار. فقال أبو بكر لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلها فلم يقبلها أبو بكر. ثم ولي عمر بن الخطاب فأتاه فقال يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل مني صدقتي. قال وتثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، أقبلها أنا. فأبى أن يقبلها. ثم ولي عثمان فهلك في خلافة عثمان، وفيه نزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال وذلك في الصدقة. هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير، وإنما يروى موصولا بأسانيد ضعاف، فإن كان امتناعه عن من قبول توبته وقبول صدقته محفوظا فكأنه عرف نفاقه قديما، ثم زيادة نفاقه وموته عليه، ثم أنزل الله تعالى عليه من الآية حديثا فلم يرى كونه من أهل الصدقة فكأنه فلم عرف، نعم سنة فكأنه عرف فكأنه عرف نفاقه قديما، ثم زيادة نفاقه وموته عليه، ثم أنزل وعرف موته وموته عليه ثم أنزل الله تعالى عليه من الآية حديثا فلم ير كونه من أهل الصدقة فلم يأخذها منه والله أعلم. باب حجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 ونزول سورة براءة بعد خروجه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقرأها على الناس. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال قال ابن إسحاق. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذا الحج قعدتي. ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج في سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر معه من المسلمين، ونزلت براءته في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من العهد الذي كانوا عليه. قال ابن اسحاق فخرج علي بن ابي طالب على ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى ادرك ابا بكر بالطريق، فلما راه ابو بكر الصديق قال امير او مامور؟ فقال لا بل مامور. ثم مضيا فاقام ابو بكر للناس حجهم حتى اذا كان يوم النحر قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند الجمره قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند الجمره فاذن في الناس بالذي امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ايها الناس، انه لا يدخل الجنه كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فمن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدا ف ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدا فهو له مرتين، فهو له الى مدته. واجل الناس 4 اشهر من يوم اذن. عادل. نعم سيدي. كلمة عهد الثانية دي زيادة. زيادة. صلى الله عليكم. قال: من كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له إلى مدته. وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مالهم من بلادهم، ثم لا عهد ولا ذمة إلا أحدا كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له مدته. وهذا الذي ذكره محمد بن اسحاق في المغازي موجود في الاحاديث الموصوله. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حاوى اخبرنا ابو صالح بن ابي طاهر العنبري بن ابنه يحيى بن منصور القاضي ان جدي قال حدثنا ابو بكر بن عمر بن حفص بن السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن مسلم بن مسلم عن محمد بن مسلم بن شهاب قال اخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال: بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة ويؤذن بها علي في أهل البحرين ألا يحج بعد هذا العام كافر ولا عريان. لفظ حديث عاصم في رواية ابن بكير: تلك الحجة في نفر بعثهم. رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير وعبد الله بن يوسف عن الليث أخره وأخرجه من حديث يونس عن الزهري. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفر قال حدثنا الباغندي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر محمد بن احمد بن ايوب قال اخبرنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عبد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا بكر وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات واتباعه عليا، فبين ابو بكر ببعض الطريق اذ سمع رغاء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فخرج ابو بكر فزعا فظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا علي دفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره على الموسم وامر علي ان ينادي بهؤلاء الكلمات، فقام علي في ايام التشريق: ان الله بريء من المشركين ورسوله، فسيحوا في الارض 4 اشهر، لا يحجن بعد اليوم مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخلن الجنه الا مؤمن. وكان علي ينادي بها، فاذا ابح قام ابو هريره فنادى بها. واخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو بكر احمد بن اسحاق الفقيه قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال: سالنا عليا باي شيء بعثت في الحجه؟ قال: بعثت ب4 لا يدخل الجنه زيد الا بن نفس يسايع. المؤمن. نعم زيد بن يسايع بالساء. نعم بالثاء عن زيد بن يثيع. نعم صلى الله عليكم. قال: سالنا عليا باي شيء بعثت في الحجه؟ قال: بعثت ب4 لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته، ومن لم يكن له عهد فاجله 4 اشهر. اخبرنا الفقيه ابو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الاصبهاني، قال اخبرنا ابو الشيخ الاصبهاني، قال حدثنا محمد بن صالح الطبري، قال حدثنا ابو حمته. قال حدثنا أبو قرة عن ابن جريج قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرض ثوى الصبح، فلما استوى بالتكبير سمع الدعوة خلف ظهره فوضع عن التكبير فوقف عن التكبير فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلعله أن يكون عليه، فإذا علي عليها. فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ علي قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم ذكر خطباته يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول، وقراءة علي على الناس براءة عقيب كل خطبة من خطبه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: فلما أنشأ الناس حجة تمام سنة 9 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الناس وكتب له سنن الحج، وبعث معه علي بن ابي طالب بايات من براءه، وامره ان يؤذن بمكه وبمنى وبعرفه وبالمشاعر كلها لانه برئت ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم من كل مشرك حج بعد العام او طاف بالبيت عريانا، واجل من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد 4 اشهر. وسار علي على راحلته للناس كلهم يقرا عليهم القران براءه من الله ورسوله، وقرا عليهم: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الايه. ومعناه ذكره ايضا موسى بن عقبه: باب قدوم وفد ثقيف وهم أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديق ما قال في غزوة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، ثم إجابة الله تعالى دعاءه في هداية ثقيف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال: فلما صادر أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وأقام للناس الحج قدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان البغدادي قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أنه قال: وأقام أبو بكر للناس حجهم، وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى الطائف، وقادم الطائف عشيا فجاءته ثقيف فحيوه ودعاهم إلى الإسلام ونصح لهم، فاتهموه وعصوه وأسمعوه من الأذى ما لم يكن يخشاهم عليه. فخرجوا من عندي حتى إذا أسحر وطلع الفجر قام على غرفة له في داره فأذن بالصلاة وتشهد، فرماه رجل من ثقيف بسم فقتله، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه قتله: مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. وأقبل بعد قتله من وفد ثقيف 12 رجلا هم أشرف ثقيف فيهم كنانة بن عبد يليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص بن بشر وهو أصغر الوفد، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يريدون الصلح والقضية، حين رأوا أن قد فتحت مكة أن فتحت مكة وأسلمت عامة العرب، فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله أنزل علي قومي فأكرمهم فإني حديث الجرم فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن منزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرم المغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف، وأنهم أقبلوا من مصر حتى إذا كانوا ببصاق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم، ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله خمس مالي هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نبوءك وما نبأك؟ قال: كنت أجيرا لثقيف، فلما سمعت بك قتلتم هذه أموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نغدر، وأبى أن يخمس ما معه. وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمع القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لم يذكر نفسه، فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن، فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه الدين وعلم. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجب منه وأحبه. فمكث الوفد ويختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فقال كنانة بن عبد يليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم، وإن أنتم أقررتم الإسلام قضيتكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قالوا: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. قال هو عليكم حرام، ان الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. قالوا افرايت الربا فانها اموالنا كلها، قال لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. قالوا افرايت الخمر فانها عصير ارضنا ولا بد لنا منها، قال ان الله عز وجل قد حرمها. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلا بعضهم لبعض فقالوا ويحكم انا نخاف ان خالفناه انا نخاف ان خالفناه يوما كيوم مكه انطلقوا نكاتبه على ما سالنا. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سالت، ارايت الرب ماذا نصنع فيها؟ قال اهدموها. قالوا هيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقاتلت أهلها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحك يا ابن عبد يليل ما أحمقك، إنها الربة حجر. قال إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا يا رسول الله تولى أنت. نعم إنما الربة إنما الربة حجر. قال إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا يا رسول الله تولى أنت هدمها، فأما نحن فإنا لن نهدمها أبدا. قال فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكتبوه فقال كنانة بن عبد الجليل أذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا فإني لا أع... فإني أنا أعلم بقومي. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم. وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص بن بشر لما رأى من حرصه على الإسلام، وقد كان تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج. وقال كنانة بن عبد يليل أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال، وأخبرهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه، وسألنا أن نهدم اللات والعزى ونبطل أموالنا في الربا ونحرم الخمر والزنا. فخرجت ثقيف حين دنا منه الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطروا الإبل ونعشوا أنيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخبر. فلم نر ثقيف ما في وجوه القوم، قال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. فدخل الوفد فعمدوا إلى اللات فنزلوا عندها، واللات بيت كان بين ظهري الطائف يستر ويهدى له كما يهدى لبيت الله الحرام. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله، وجاء كل رجل منهم خاصته من ثقيف، فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ قالوا أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وأذاق له العرب وأدان له الناس، فعرض علينا أمورا شدادا هدم اللات والعزى وترك الأموال في الربا. هدم وترك هدم اللات والعزى وترك أموال في الربا إلا رؤوس أموالكم وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا. قال الوفد أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال ورموا حصنكم. فمكث الثقيف بذلك يومين أو وثلاثة يريدون زعموا القتال. ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا والله ما لنا به طاقة وقد أذاق العرب كلها، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى ذلك الوفد أنهم قد رعبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قال الوفد فإنا قد قضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، وجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فافهموا ما في القضية واقبلوا عافية الله. فقال الثقيف لما كتمتمون هذا الحديث وغم تمون أشد الغم؟ فقالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم ومكثوا أياما، ثم قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة. فلما قدموا عمدوا اللات ليهدموها، واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال. لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزينة وقال لأصحابه والله لا أضحكنكم من ثقيف فضرب بالكرزين ثم سقط يركض. فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قد قتلته الربة. وفرحوا حين رأوا ساقطا، وقالوا من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فوثب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاعي حجارة ومضر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم علا على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول: لا يغضين الأساس ولا يخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتها وأخذوا ثيابها، فبهتت ثقيف. فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع، وتركوا المصاع. وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه. فحمد الله عز وجل على نصره نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة ورواية عروة بمعنى. وزعم محمد بن اسحاق بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك المدينة في رمضان، وقدم عليه ذلك الشهر وفد من ثقيف. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم تبع أثره عروة بن مسعود، فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. ثم ذكر قصة رجوعه وقتله، وأنه قيل له في دمه بعدما رمي، فقال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحل عنكم، فدفنوني معهم. فدفنوه معهم. فأقام الثقيف بعد قتل عروة بن مسعود أشهرا، ثم ذكر قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمان الطاغية. وأقام أبو سفيان في ماله، ودخل المغيرة بن شعبة على علاها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة. وخرج نساء ثقيف حصرا يبكين عليها ويقولن: لا تبكي أن دفاع أسلمها الرضاع، لم يحسن المصاع. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عباس بن الأسفاطي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الكريم عن علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبي قال: كنا في الوفد الذين وافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضرب لنا قيس عند دار المغيرة بن شعبة، قال: وكان بلال يأتينا يفطرنا، فنقول: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، ما جئتكم حتى أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع يده فيأكل ونأكل. قال: وكان بلال يأتينا بسحورنا. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم في قبة في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، واشترطوا عليه حين أسلموا ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ألا تحشروا ولا تعصروا. ألا تحشروا ولا تعشروا ولا تجبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشروا. الثانية: نعم، الثانية نعم. اشترط عليهم حين أسلموا ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. فقال رسول يذبحوا الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا ولا تحشروا. يجبوا. ولا يا سيدنا يجبوا. ولا يجبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. ركوع. أخبرنا أبو علي يجبو يجبو السجود يعني السجود تشبيه. ما ينفع. قال أخبرنا أبو علي الرزبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن وهب قال سألت جابر عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدثنا عثمان بن ابي العاص قال اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاه. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا محمد بن محبب ابو همام الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره من يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه ما كان سببا لشفائه ودعائه حتى فارقه الشيطان وذهب عنه النسيان. اخبرنا ابو عبد الله الحمد قال انبانا ابو الفضل بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن ابي العلاء عن عثمان بن ابي العاص انه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال فقال ذاك شيطان يقال له خنزب خنزب، فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت فاذهب الله عني. فراه هذا يثبت سيدنا، اما الولهان لا يثبت. أي نعم. احسن الله لكم. شيطان الوضوء ده في مسلم هو. قال رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال حدثنا ابو سهل احمد بن محمد بن زياد القطان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أبو قال حدثنا زكريا بن يحيى ابو يحيى الناقد قال حدثنا عثمان بن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ابي عن يونس عن بسة عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص انه قال شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظ للقران فقال الشيطان يقال له خنزب اذن مني يا عثمان. ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها حي بين كتفي وقال اخرج يا شيطان من صدر عثمان. قال فما سمعت بعد ذلك شيئا الا حفظته. قال واخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو بكر القاضي قال اخبرنا ابو منصور محمد بن احمد الازهري قال حدثنا الحسين بن ادريس الانصاري مولاهم قال حدثنا السلط بن مسعود البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي نحدث عن عمه عمرو بن اويس عن عثمان بن ابي العاص انه قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسهر الستة الذين وافدوا عليه من ثقيف، وذلك اني كنت قرات سوره البقره فقلت يا رسول الله ان القران ينفلت مني، فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئا بعده اريد حفظه. اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الرذاري قال حدثنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو دوده قال حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفه ان عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي اخبره ان نافع بن جبير اخبره عن عثمان بن ابي العاص انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذ من شر ما اجد. قال ففعلت ذلك فاذهب الله عز وجل ما كان بي، فلم ازل امر به اهلي وغيرهم وغيرهم. وغيرهم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.